قالوا ما أخلفنا موعد بملكنا ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم. وقلنا الأوزار جمع وزن، والوزن الثقل، ويطلق على الجنب لأن ثقله ثقل يتعدى إلى الآخرة التي لا ينتهي ألم الحمل فيها. في الدنيا يمكن الواحد يحملها شوية إنما في الآخرة، ولذلك هيقول فيها ثانية وساء إيه؟ يوم القيامة إيه؟ نعم. طب ما هي الأوزار التي حملوها؟ قال لك الأوزار كانت من زينة القوم، وزينة القوم اللي هم قوم فرعون. وما قصتها؟ قالوا انهم كانوا في اعيادهم يستعير كل واحد من بني اسرائيل شيئا من حلي الاحمر يتزين به في ايام ايه اعيادهم. فاذا كانوا كلهم كل دخل حته الجنه من هنا ودخل حته الجنه من هنا الجيران بتاعهم بقى ومعارفهم، طب لماذا لم يردوا الامانات الى اصحابها قبل ان يخرجوا؟ قال لك لانهم ارادوا ان يسروا ساعه خروجهم حتى لا يستعد لهم اعداد بفضلهم، فاعجلوا عن انهم يردوا هذه الايه الزينات. وقال قوم ان من اشياء الزينات دي الحلي والاشياء التي قذف بها البحر بعد ان غرق من غرق من قوم فرعون. لكن لما يكون غرق من غرق وخذوها كاسلام ما تبقاش اوزار، يبقى هي الاولانيه حملنا اوزارا من زينه القوم، كان المفروض اننا نردها الى رد الامانات الى اصحابها، ولكننا اعجلنا مخافه اننا نرد وبعد ذلك يتمكن فرعون وقومه من انهم يصدون عن الخروج. ولكن حملنا اوزارا من زينه القوم. اذا اطلقت الزينه تنصرف دائما الى الايه؟ الى الذهب. فقذفناها، استذفناها دي، فقذفناها فكذلك القى السامرين. القى يعني قذف راسه، قذفوها بايه؟ قذفوا ايه؟ القذف هو الرمي بشده، وكان الرامي يتاسف من ان هو يحمل الكعبه. ده دليل على ان برضه في خميرة ايمان زعلوا اللي خدوا الامانات ولم يردوها الى اصحابها، لذلك دخل السامري موسى السامري دخل عليهم من هذه الناحيه، قال مش هيخليكم تبرأوا من هذه العمليه الا بانكم ترموا الزينه اللي انتم خدوها دي في النار. وهو يقصد الى شيء اخر، الشيء الاخر ان الذهب هينصهر، ومعنى ينصهر الخبث فيه يطلق، لان الذهب عاده ما بيبقاش عيار 24، لو عيار 24 ما يطلعش منه حاجه، لو حطيته في النار ما يطلعش منه حاجه، انما لما يترمي في النار الشيء الزائد على نقول ايه عيار 23، يعني هي 23 من 24 ذهب والواحد نحاس مثلا او اي حاجه بتحط عليه، يقوم لما يتحط في النار يقوم يقذف الايه زي ما نحط الحديد في النار يقوم يعمل له ايه بقى بيش كده تطلع لها اسم كده عندهم يبقى فيشن كده يسموه خبر الحديد. ده خارج من ايه؟ من الخبث اللي في الحديد، كل ما يدخلوه النار يطلع الخبث ده، يقوم يطلع بقى الايه الحديد الايه الصلب الايه القوي. فقذفناها، السنه قالت لنا انه قذفوها بالنار، والسامري ايضا قذف الايه الزينه اللي كانت معاه. فكذلك القى السامري، بس شوف دي فقذفنا ودي القى، الالقاء فيه لطف شويه عن القذف، الالقاء فيه ايه لطف عن الايه القذف، وده قال يعني المعلم الكبير

وإله موسى. فإلهكم وانتم كنتوا عايزين صنم، انا جبت لكم حاجه يعني لها صوت مسمع اهو، يعني برضه تفقنا شويه. هذا إلهكم وإله ايه؟ موسى. فنسي نسي ايه؟ نسي خميرة الإيمان اللي موجودة فيه، وإن دي خروج عن الإيمان إلى الكفر، ويريده يكفر هو الوحد ده يعني يكفر الإيه؟ يبقى ما يمكنش إلا يكون نسي، لأنه لو كان على ذكر من خيبة ما فعل ما فعل. الحق يقول أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا. طب ازاي يعبدوا العلم ليه؟ أيرد عليهم جواب؟ هل يسمعونكم يستجعون ينفعونكم أو يضرون؟ ازاي يعملوا العملية دي؟ اللي عنده ذرة عقل ما كانش يقبل دي. ولذلك حتى يجي في سورة البقرة لما يتكلم على الكفر يقول ايه؟ كيف تكفرون بالله؟ قولوا لنا الطريقة ايه اللي تكفروا بها ربنا دي؟ ازاي يعني تكفروا؟ لأن دي مسألة ايه؟ مسألة عجيبة لا يمكن أن العي عقل ايه؟ يقرها. فبقول ما يشوفوش أنهم إذا كلموا العلم ليه؟ ما يردش عليهم؟ ما يشوفوش أن هو لا يضرهم ولا ينفعهم؟ واحد يقول لك لا ده يضر لأن عبادته تودي النار. تقول له هو اللي بيضر. ده ربنا هو اللي هيضر بسبب عبادته. أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا يعني رد عليهم إن سألوه ولا يملك لهم ضرا ولا نفع. لا يملك لهم ضرا إن كفروا به ولم يؤمنوا ولا نفعا إن آمنوا به وعبدوه. ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري زي ما فت العهد على عند موسى. فتنتم يعني اختبرتم بهذا العمل. اللي جابوا التامر، التامر ده طبعا له قصة يحكوا علينا، يقول لك هو اسمه موسى التامري، وموسى التامري وضعته أمه في صحراء، وبعد أن وضعته ماتت في النفاس، فظل الولد بدون رأى، ما فيش حد. قالوا فكان جبريل عليه السلام يتعهده إلى أن تربي، يجيب له اللبن ويجيب له مش عارف الإيه ويجيب له الإيه ومش عارف. يبقى مين اللي رب التامري؟ جبريل. ومين اللي رب موسى؟ فرعون. ولذلك الشاعر حب يلقط اللقطة دي المختلفة، يقول إذا لم تصادق في بنيك عناية أي من الله فقد كذب الراجي وخاب المؤمن. فموسى الذي رباه جبريل كافر، وموسى الذي رباه فرعون مرسل. هارون مدام أخوه قال له اخلفني في قومي وأصلح، قال اخلفني في قومي وعطف عليها وأصلح، يعني اعمل الصالح. معنى اعمل الصالح أباح له أنه وراء المسائل يقدر المصلحة اللي يراها الآن. ولذلك دي حتكون الشفاعة بتاعت مين؟ الشفاعة اللي تشفع لهارون عند أخيه إيه؟ أخيه موسى. ولقد قال لهم هارون من قبل، يعني وعظ على قده، انهم ده قالوا كانوا 600 ألف اللي عبدوه 12 هم اللي فضلوا من غير العباد. فلو ان هارون ادخل المسألة معركة كان يفنى 12 ولا ما يفنون شيء. يبقى رأى الصالح انه ايه؟ يسكت بس يعيش. قال ايه؟ ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم انما فتنتم به، اي بالعجل والعمل السامري، وان ربكم الرحمن فاتبعوني زي ما خدتوا العهد عند موسى واطيعوا امري. قالوا

لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي. طبعا الكلام الاولاني ده هو خطاب، انما اكني كان فيه خطاب من موسى لهارون وفيه فعل ايضا. القول الاولاني قال له ايه؟ ما منعك وايته ضلوا الا تتبعه. لكن الحركة الكلامية دي النزوع الكلامي كان له حركة ايه؟ حركة فعل. ايه حركة الفعل؟ خدناها من كلام هارون، لا تأخذ بلحيتي إيه؟ ولا بايه؟ برأسي. ليه؟ اجل علم بقى التعليله، اني خشيت ان تقول ابت ابت فرقت بين بني اسرائيل ولم ترقب قولي، لانني قلت له قلت ايه؟ اخلفني في قومي واصلح. معنى واصلح يعني يعمل الايه؟ يعمل الصالح. فمعنى اعمل الصالح ان هو لو دخلها في معركة كان العدد الكبير يقتل مين؟ العدد الصغير، وتنتهي خرية الايمان في قوم في بني اسرائيل. يبقى هو اجتهد ولا ما اجتهدش؟ اجتهد من اطار ايه؟ واصلح. اني خشيت ان تقول فرقت بين بني اسرائيل وجعلت منهم ايه؟ معركة ولم ترقب ايه؟ قولي. وبعد ذلك انتقل بقى للمعركة بين، يبقى اكل من موسى قال الكلام عشان بس يسمع الايه؟ عشان يسمع قوت ولا عشان يسمع الدنيا كلها والتاريخ؟ نعم. قال فما خطبك يا سامي؟ يعني نسمي لك انت بعدين بقى. كلمة ما خطبك تقال في الحدث المهم اللي يسموه حدث جلل، اللي عرض ان يقال فيه خطب، مش حدث يمر عابر كده. ولذلك ما خطبكن اذ راوتكن يوسف عن نفسه، يعني حدث مهم. نسوه وعمال نسوه بيلوم امرأة العزيز اللي ايه؟ اللي غلامها شغفها حب وبتاعه، وبعدين يقول ايه؟ هم بيراوزوه. وهناك برضه في قصة موسى ايضا حينما ولما ورد ايه؟ ما مدين وجد عليه ايه؟ مثل من الناس ووجد من دونهم امرأتين ايه؟ تجودان. قال ما خطبكم؟ ايه الحكاية بتاعتكم؟ يبقى كلمة ما خطبه يعني الامر المهم الجلل الذي لا يصح ان نمر عليه مرورا عابرا، بل يقال فيه كلام حتى يصل الى ظاهر الخطب. قال فما خطبك يا سامري؟ قال بصرت بما لم يبصروا به. بصرت في بصرت في أبصرت. أبصرت دي للرؤية الحسية، بصرت للعلمية. فبيقول له أنا شفت العلم كده إن دي حاجة هما ما شافوهاش. طب إيه اللي إيه اللي ما شافوهاش؟ بصرت بما لم يبصروا به، يعني اقتنعت بامر هم مش مقتنعين بيه، فانا عملت هم قلدوني. طب ايه اللي بس ايه بصروا ايه يعني؟ انه يعمل العجل ويعمله مش عارف ايه والى اخره ويرميه ويحصل اللي يحصل ليه كده؟ ودي تيجي ازاي؟ قال لك اجتهادي اداني الى هذا، لان هو كان شاف انهم طلبوا من موسى ان يعمل لهم ايه؟ الها كما للقوم الذين عبدوا الاصنام الهه. فقال لك دي مساله في ايه؟ في بلده. فان فيه فرصة ان موسى ايه؟ غير. ونقول اللي ما قدرش موسى يعمل لكم انا هعمل لكم ايه؟ واجل. انتوا كنتوا عايزين منه صنم حجارة، انا جبت لكم عجل له ايه؟ له صوت وله ايه؟ وله حوار. بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من اثر الرسول. قبض على الشيء اخذوه بدون علم. وفيها احنا نقول ايه؟ ده فلان قبض قبضة. ايه هي؟ قبضت ولا قبضت؟ من اثر الرسول. هنا بقى العلماء رووا روايات متعددة، قالوا ان السامري لما كان جبريل يتعهده وجبريل يجيه على فرس وجواد، فلاحظ ان الجواد كلما مر بحاكمه على شيء اخضر مكان الحاكم، يعني دبت حياته في مكان الحاكم. ده اللي قال ان العجل كان عجل وله صوت طبيعي، مش بشكل يعني المرور الهوى والمش عارف الايه والبتاع والحاجات اللي فيه. التنين قال لا مش كده، قبضت قبضة من اثر الايه الرسول. الرسول كما يعلم هو المبلغ لشرع الله، المبلغ لشرع الله ده يبلغ واحدا ليبلغ، يبقى رسولهم مين؟ مش جبريل ده، يبقى جبريل رسول الرسول. ومن رسلهم اللي مباشر لهم في الكلام لانهم لا شافوا جبريل ولا، يبقى جبريل ادى مين؟ رسوله للرسول. وبعدين الرسول يقول، فاذا فقد كلمة الرسول هو حامل المنهج الى المتكلم به، لكنها قد تطلق والورد ما يستهل. هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله. طب ما دام يا اولاد الايه عارفين انه رسول الله، واقفين ليه الوقت السعيد كبير منه؟ الله، لولا نزل هذا القران على رجل من القريتين عظيم. طب ما هو يبقى هو. وقالوا ما لهذا الرسول ياكل الطعام؟ طب ما دام بتقول انه رسول، ولا بيقولوها تعكس، ما لهذا الرسول؟ ما هذا الرسول عمال بياكل الطعام ويمشي بالاسواق ومش عارف ايه. اذا مره تقال بالصدق ومره تقال بالايه؟ بالتعكس. فقبضت قبضة من اثر الرسول. وما اثر الرسول؟ الرسول جاء ليبلغ شرعا من الله، هو ده الاثر بتاعه اللي يبقى بعد ما ينتهي. قبض قبضة من هذا الاثر فطرحها. القبضة اللي طرحها ايه؟ قبضة من القبلة اللي هي الايه؟ الاله الواحد اللي هو مش لصنم ولا اله. دي طرحها وابتدى يفهم فيما وراء هذا. فقبضت قبضة من اثر الرسول فنبذتها، يعني ابعدتها عن مخيلتي، وتركت لنفسي العنان في انها تفكر اي تفكير، بدليل انه قال بعدها فكذلك سولت لي نفسي. سولت، ومعنى سولت يعني معناها انها ايه؟ انها الجأته الى معصيه. معصيه انه يعمل ايه؟ انه ياخذ حاجه من اثار الرسول ووحده الذي جاء به من الله وينبذها عن منهجه، وبعد ذلك يسير بمحض فكره ومحض ايه؟ اختياره. لا يقال سولت لي نفس الطاعه، انما دائما سولت لي نفس الايه؟ المعصيه. قال فاذهب فان لك في الحياه ان تقول لا مساس، وان لك موعدا لن تخلفه، وانظر الى الهك. الرد بتاع موسى قال له ايه؟ الجزاء بتاعك ان تذهب وان يكون قولك الذي يجري على لسانك دائما إيه؟ لا مساس. ايه لا مساس دي؟ المساس هو المس. هو عمل كده ليه؟ الذين يفترون الكذب ويدعوا ان لهم مهمة وان لهم رسالة وان لهم انبياء وان لهم مش عارف ايه، وانهم ما حظهم من هذا. حظهم السلطة الزمنية. السلطة الزمنية تخليه يتحلل دائما من منهج الحق ويسهلها على الناس، لانه لما يجيب تصعيب على الناس الناس هتنصرف عنه، انما عايزه تبقى متدينه ان انا اعمل بحبحه. زي اللي بيطلعوا مثل الراجل اللي طلع في الكلمه يقول لك لا اختلاط الراجل بالمرأة ما فيش مانع، يقعدوا ويا بعض ويتكلموا ويمشوا ومش عارف ايه ويا بعض. والله ده دين كويس دي، ما دام دين وهبقى يعني على انه دين كويس اهو، ومش ونفسي مش مقيده فيه بحاجه، يبقى الناس تعمل. ولذلك تعجب ان في ناس كثير مثقفين يصدقوه،

قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس هو أحد أبد مني، لا مساس مني لأحد ولا مساس من أحد لمدام أطلقه، وبعد ذلك وإن لك موعدا لن تخلق، برضو العجب بتاع الأخرة حقيقي. وانظر إلى إلهك بقى، ده بالنسبة لك انت، انظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا، أي على عبادته عاكفا أي مقيما، اعتكاف الإقامة، اعتكف في المسجد يعني أقام إيه؟ أقام فيه وانقطع عن المجتمع الخارجي. لنحرقن ثم لنمسكنه في اليم نسيا. طب احنا الاله ده كان ايه؟ كان دهب، والدهب ما ينحرقش ابدا، الدهب يتحط في النار يطلع الخبث اللي فيه المعدن الدائم، انما هو نفسه ما ينحرقش. لذلك قالوا لنحرقنه لا نصيرنه كالمحروق، لاننا نضربه ضربه يبقى زي الذر كده بحيث ان الهواء ايه يضربه. ولذلك إن بعدين نمسكه في اليم نفسه، احنا عندنا في الفلاحين يسموا المنسف، يسميه منسف. يعني ايه منسف؟ منسف كده زي الغربال كده يتحط فيه الحاجه اللي لها ايه، يعني مثلا بيقشروا طوم ولا بيقشروا مثلا الغلة عشان يعملوا منها بليلة يدوقها يبقى لها عيش، يوم ينفقوا كده ويعملوا بالزفير الايه يصير اسمه ايه نسفه، يعني طيره وجراه في الايه وجراه. انت حد منكم شاف الناس وهم بيجروا الغلة لما نشوف الجرم كده والغلة اندرتت وتبقى كومة كده، يجي اللي بيدر يعمل ايه؟ اللي بيدر يمسك المدر مش كده وينفع شوية كده لفوق، القمح بتقله يجي تنحو، والتبن على حسب تقله يبقى قريب، الخشن يبقى النحيان، لحد ما يبقى في الاخر اسمه الصفوح اللي هو ايه زي التراب كده، الهوى هو اللي بيرتبه. ساعة ما يعمل المجرة كده يقوم الخلة الثقيلة تنزل لوحدها، وبعدين الاصل تيجي بعدين، وبعدين التبنة الكبيرة بعدها، وبعدين الصفوح اللي هو نشف من الورق يبقى بعيد، ده خلاص يسمون ايه التفوح، يعني المسفوح البعيد. لما اخترعوا عشان يريحوا المدراوي اللي بيدري عملوا مكنه، هي المكنه بتعمل ايه؟ فيها مروحه يرمي لها السجن كده يقوم يمشي بالمروحه، الخفيف يطير من المروحه والتقيل يفضل يبقى الايه؟ يبقى الحرق. اي لما احنا هنحرقه والذهب ما يحركش يبقى نعمل ايه؟ نضربه، ولما نضربه نعمله ذرات زي الكبر اللي بيلاقوه على شواطئ الله، وبعدين نمسكه في اليم، نمسكه في الايه؟ في اليم نفسه. هذا الاله بتاعه، علشان بقى ان كان يعني يفلح بروحه. ثم بعد ان بين وجه البطلان فيما فعله السامري وفيما فعله القوم الذين اتبعوا السامري في عباده العجل، ذهب الى منطقة الحق، قال كل ذلك غراب، انما الهكم الله الذي لا اله الا هو وسع كل شيء علما. حينما يقول لا اله الا هو، اللي تعلمنا مين اللي علمها لنا لا اله الا هو؟ الرسول ما قال لنا، نسمعها من ربنا. يبقى الشهادة بالوحدانية الحق شهادة من الله لذاته أولا، شهد الله أنه لا إله إلا هو، دي شهادة الذات للذات، شهادة الذات يعني قبل أن يخلق شاهد يشهد بها، شهد الله أنه لا إله إلا هو. وبعدين الملائكة قالت برضو لا اله الا هو المشهد، مش ولا غيره، شايفين غيره. وبعدين شهد الله انه لا اله الا هو ايه والملائكه. وبعدين اولو العلم بالاستدلال، والذي يجعل القضيه صادقه

وقد آتيناك من لدنا ذكرى. الذكر ده موصف بصفات، من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا. مش بس في الدنيا وتنتهي، يحمل وزر ما بيش نهاية، لأن القيامة بقى والآخرة دي ما لهاش إيه نهاية. يمكن لما تحمل وزر في الدنيا ينحط عنك، إما بأن يوضع عنك وإما أنك أنت تموت بالحمل ده، لكن لما يكون في يوم القيامة يبقى لا حينحط عنك ولا أنت حتموت. يبقى ده وزر ثقيل ولا مش وزر ثقيل؟ الوزر يطلق على الحمل، وبعد ذلك يستغرق به على العقوبة، العقوبة اللي على الإيه؟ فالذي يأسن يقال أتى بوزر، وزر ليه؟ لأنه حيحمله حاجة لا إيه؟ لا يطيقها، لا يطيقها لأنها ثقيلة عليه وممتدة الإيلام إلى ما لا نهاية. ومن أعرض عنه، أعرض، مادة عرض، فيه طول وفيه إيه؟ الطول طبعاً بنعرف إنه أبعد المسافات، والعرض أكثر المسافات، ولذلك حينما يريد الله اتساع ملكه يقول ايه عرضها ايه؟ اما اذا كان عرضها السماوات والارض امال طولها يبقى ايه؟ فجاب الاوسع للاقل، الاوسع لايه؟ للاقل. الجنه اعمال ايه؟ عرضها ايه؟ السماوات والارض. يبقى الطول بتاعها ايه؟ ده لا نهايه بقى، ملوش ايه؟ ملوش نهايه. طيب ايه من اعرضها؟ احنا سمعت من لسه ان فلان اعرض عن كذا، يعني ايه؟ تركه وذهب بعيدا عنه. الانسان منا له طول وله عرض، العرض ما يميزوش الا الكتفين، والكتفين دائما مرآهم ليس من الامام وانما من ايه؟ من الخلف. حتى الدليل الناس المهندسين في الخياطه لما يجي ياخد مقاس واحد ما ياخدش مقاسه من هنا، لانه يمكن عامل كده يبقى ليس، انما بياخده من ايه؟ يبقى اذا عرض الانسان ايه؟ مؤخرته من اعلى. اعرض يعني ايه؟ اعرض يعني اعطاني عرضه، اعطاني عرضه يعني انصرف عني، فبدل ما يوديني عمل ايه؟ اعرض. اعرض يعني ايه؟ اداني عرض. ولذلك احنا عندنا نقول اديني عرض كتاب، مش بنقول كده ولا ايه؟ ما هي تعبيرنا. طب ومره يجي الطول، اذا كان قاعدا، اذا كان واقف وبدك تنهاره تقول اديني عرض كتاب، يعني تلو كده وابعد عنه، ودي وجهك بعيد عنه، عرفت ايه هذه؟ لكن اذا كان قاعد وياك تقول له انفض طولك، فوق القطع ده يعني عشان تديني عرض كتابك، قوم اديني طولك عشان تعمل ايه؟ عشان تديني عرض كتابك. ودي الاعراض الحق سبحانه وتعالى في الجزاءات الاخره يعطي من صور احداث الحياه. مثلا لما تكلم عن الذين يكنزون الذهب ايه؟ والفضه ايه؟ ولا ينفقونها ايه؟ في سبيل الله. هيعمل ايه ربنا فيهم يوم يحمى عليها في نار جهنم وتكوى بها ايه؟ جباههم وجنوبهم، الجنوب الاول، وظهورهم. هذا ما كنزتم لانفسكم وذوقوا ما كنتم تكنزون. يبقى الاول ايه؟ الجباه، وبعدين الجنوب، وبعدين الظهر. الحدث اللي حدث منه كده أهو تكوى به الجباه إيه؟ لأنك حينما جاء لك السائل والدفاع كشرت في وشه وبلت سمة الغضب في وجهك، يبقى دي تكوى أولا، وبعدين اديته جنبك، وبعدين اديته ظهرك، فياخد الترتيب في الجزاء زي دي كمان. من أعرض عنه يعني خلاه خلف ظهره كده، فإنه يحمل يوم القيامة وزرا. قال لك لأن اشمعنى يحمل وزر؟ قال لك لأن مش كل محمول يكره. في واحد حامل حاجة بيستهيف أو بياكلها، حامل فلوس، حامل أي حاجة، إنما يحمل وزر أهو ده بقى اللي إيه؟ وإمتى؟ مش دلوقتي ربما ينقضي، لا ده يوم الإيه؟ يوم القيامة خالدين فيه وساء لهم يوم القيامة حملا. اذا ساء اي قبح، قبح ذلك الحمل يوم القيامة، لان في حمل ما يقبح كأن تحمل خيرا، وقد وان كان شر يمكن تحمله في الدنيا ويزول، انما هتحمله يوم القيامة اللي ملهاش نهاية. دي مسألة خالدين فيه وساء لهم يوم القيامة حملا. ايه يوم القيامة ده؟ بده يدينا صورة بقى من مشهد. يوم ينفخ في الصور اللي هو البوق، نفخ الاولى والثانية والى اخره، ونفخ في الصور فصاعق من في السماء ثم نفخ في اخرى فاذا هم قيام ايه. يبقى ده كله بدل ايه؟ خالدين فيها وساء لهم يوم القيامة حملة. امسك يوم ينفخ في الصور، يبقى دي بدل من ايه؟ من يوم القيامة. ونحشر المجرمين يومئذ زرقا. زرق اللون فلون، واللون الملون به المجرمين. طب زرقا بايه؟ لك يا اخي احنا لما نشوف مثلا واحد احتقن وشه او حصل له حاجه وشه يعمل ايه؟ يزرق. يبقى الزرقه دي نتيجه ايه؟ نتيجه عدم سلامه الكيماويه الداخل. زي ما واحد مثلا الباب يزرق ايه؟ تلتفت تلاقي ايه؟ ازرقت. ويقول لك مثلا كده ازرقت، ضربوا ازرقت. الله ازرقت يعني ده انفعال في داخل تكوين الجسم يظهر اثره في الايه؟ في الانسان. يبقى اكن هون القيامه يحدث لهم انفعالا، كما يحدث للحي الكائن الان الام في جسمه. هذه الالام تغير هون البشره بتاعته الى ايه؟ الى زرقا. وبعض الناس يقول لك زرقا اي عميا، يقول لك صحيح عمر، ان في الزرقا ينشا عنها العمى. يقول لك المايه الزرقاء، مش عندنا نقول كده المايه الايه؟ الزرقاء اللي تيجي على العيون. يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا يتخافتون بينهم. ما عندهمش جرأة انهم يعلق السر. يتخافتون بينهم يعني يتكلموا همس كده. الله ليه يتكلموا همس؟ أم قال لك لأن لما يكون ناس قابلهم هول والهول ده لهم العدو بتاعهم جاي يقدلهم هول، وما فيش واحد يقدر يعلي صوته علشان ما ينبهش لنفسه، ومن يتكلم يتكلم ايه؟ همس كده. ولذلك ايه؟ همس. يتخافتون بينهم يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا يتخافتون بينهم. يتخافتون اي يستسرون في الكلام. ليه؟ اما لان الامر مهول جدا لدرجه انه مش عنده طاقه يعمل ايه؟ يتكلم. يبقى يا دوب يطلع الكلمه كده بالايه؟ بالعكس. يبقى ماخوذ بهول ما راى. او ان زي كما ياتي الانسان العدو يهاجمه، يوم كل واحد يتكلم كده سر مخافه ان ينبه الى ايه؟ ان ينبه الى نفسه. يتخافتون بينهم. ايه وجه التخافت؟ يعملوا ايه في التخافت؟ ان لبستم الا عشرا. يعني كانهم يقولوا البعض ما لبسنا في الدنيا الا عشر ايام. وبعدين هقول ده عشرة دي من الكلام السطحي بدليل انه حول امثالهم طريقه ايه؟ ان لبستم الا ايه؟ الا يوم. لا يعني قالهم ده احنا ما لبسناش الا ايه؟ الا يوم. طب يوم يقول لك والهول الثاني ويوم تقوم الساعه يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعه. الله. اذا مره عشر ايه؟ ومره ايه؟ يوم. ومره ايه؟ ومره ساعه. حاجه تلخبط. يبقى كل واحد عمال يقول ايه؟ كلمه الاستقلال، يعني يقللها يقللها يقللها يقللها، يقول له عشرة ايه يا شيخ؟ ولا ليلة. ليلة ايه يا شيخ؟ ولا ساعة. الله. يبقى ماشي في ايه؟ تقل الدنيا على ساعة عمرها بقت ايه؟ انتهت الى ايه؟ الى كأنهم يوم يرونها لم يلبسوا الا ساعه الايه من نهار بلاغ، مش كده ولا بالساعه من نهار، لانهم يوم يرونها لم يلبسوا الا ساعه من نهار. يبقى اذا الاول واحد قال 10 والثاني قال ايه يوم والثالث ايه قال. ودي الحق سبحانه وتعالى الشيء المغفول فيه اللي الانسان ما عملش فيه ثمره، يقوم بده يقلل الريان علشان يعني الانسان قليل الخير وقليل العمل، يقول ما اصلها مده بسيطه، اصلها ايه مده، بده يلتلف لنفسه انخفاض الظرف الزمني اللي بيسعى الاحداث. اذا فالزمن الذي يغيب انت لما تنام ما تقدرش تحدد قد ايه منه، خلاص. فلما هم بقى ماتوا ومش عارف ايه ما يقدرش يحدد المده، يقول لك مهما كانت طويله فانها ايه، لان كل ما ينتهي قصير، كل ما ينتهي قصير. يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا يتخافتون بينهم ان لبثتم الا عشرا، يعني ما لبثتم الا عشرا نحن اعلم بما يقولون اذ يقول امثلهم طريقه. خد بالك بقى ان ربنا بيقص على رسول الله هذه القصه، وبعدين تيجي القيامه تيجي الصوره هي يا برضه واحد هيقولوا عشره وبعدين امثلهم يقول لا ده لسه مش عارف ايه والثاني. الله شوف ربنا حكاها لمين؟ لرسول الله صلى الله عليه وسلم في الدنيا، وبعدين يجي في الاخره بتتقال زي ما مين؟ يبقى دي تؤيد ان واسع كل شيء علم ولا لا؟ ولو لما كان فيه لا لك فيه اختيار، ولو لشيء لك فيه ايه؟ يعني هم لو انهم هم بقى كانوا فاهمين النبي قال ايه؟ حيقول اوصف او امثلهم طريقه ان لبثتم الا يوم، وبعضهم يقول الا عشره، وبعدين يقول ما لبثوا غير ساعه، كانوا هم ان كانوا ناصحين ما يقولوش الكلام ده خالص. انما قالوه ولا هيقولوه ولا ما يقولوش؟ يبقى واسع كل شيء علم ولا لا؟ حتى فيما لك فيه اختيار. نحن اعلم بما يقولون اذ يقول امثلهم يعني احسنهم في الحكم احنا لبسنا ايه؟ ان لبستم الا يوما. ويسالونك عن الجبال. الله، ويسالونك عن الجبال. احنا كنا لما تعرضنا في كلمه يسالونك عن الخمر والميسر لما سبق قلنا ان السؤال استفهام، والاستفهام طلب فهم، يبقى السؤال يعوز ايه؟ جواب. السؤال يعوز جواب، الجواب يتحكم عليه حكمين اثنين، اسؤال من عالم لجاهل او من جاهل لعالم. التلميذ يسأل استاذه ليعلم الجواب، طب والاستاذ يسأل تلميذه عشان يعرف ايه منطقته من العلم، يعرف ولا مش عارف؟ يبقى اذا السؤال يرث ليعلم ما اجهل الوقت، او لاقرر الا امامي لما اعلم، عشان ارتب عليه ايه كلام. ولذلك دي حلت لنا اشكال كانوا المستشرقين يوغلون فيه عشان يعني يتكلموا في القران. يقول لك بينما يقول الحق سبحانه وتعالى فيومئذ لا يسال عن ذنبه انس ولا ايه ولا جن، يقول في ايات اخرى انهم مسؤولون. الله، وقفوهم انهم مسؤولون. طب دي ايه مسؤولون هيسالوا؟ طب والآية الثانية نفس فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جن. يبقى آية أثبتت أنهم يسألون، وآية ثانية أثبتت أنهم لا إيه لا يسألون. قال لك تتعرف في القرآن، يعني مرة يقول كلمة ومرة يقول كل كلام، معذور لأنك أنت لم تعرف ملكة الأداء في القرآن. السؤال يرد في اللغة على أمرين، إما أن تعلم ما جهلت فيجيب المجيب، وإما أن تقرر المجيب بما تعلم أنت لتكون حج عليه. فالحق يقول وقفوهم انهم مسؤولون عشان سؤال اقرار يقول له عملت كذا ما عملتش كذا وكذا وكذا، يبقى مش بيساله عشان يعرف. فحين ينفى السؤال ينفى سؤال العلم من جهه المتكلم، وحين يثبت السؤال يبقى سؤال التقرير، سؤال التقرير. والحدث مره ينفى ومره يثبت، ولكن جهه النفي منفك عن جهه الاثبات. مثلا الحق سبحانه وتعالى يقول لرسوله صلى الله عليه وسلم وما رميت اذ رميت. طب ما رميت عملت ايه نفت ايه؟ نفت الرمي عن رسول الله، هذا حدث اثبت عن رسول الله. اذ رميت اذا اثبت الرمي لرسول الله في ايه واحده، ينفي الرمي ثم يثبته، والحدث واحد والمنفي عنه والمثبت له واحد، هو محمد الرمي. مش محمد الرمي او تقول له هو رمى ولا ما رماش، ان قلت رمى يقول له الله بيقول وما رميت، ان قلت ما رماش يقول له ربنا بيقول واذ رميت. يبقى ايه الحكايه دي؟ حللنا الحظوره دي. شوف بقى احنا كنا ضربنا مثل قديم يمكن تذكروه، الولد حين يقرب الامتحان وابوه يقول له اقعد ذاكر وانا هقعد لك اهو وبعد ساعه اشوفك ذاكرت ايه، الولد ياخذ الكتاب ويقعد ايه ايه ينهزه ويقرا ويهزه ويقرا، وبعد ساعه ابوه يجي يساله يجب ولا كلمه عنه، يقول له ذاكرت وما ذاكرت. الله، ذاكرت يعني يعني فعلت فعل المذاكر، وما ذكرت ما فيش حصيله. طب رسول الله حينما رمى ايمكن لرسول الله ان يرمي بالكف ده عشان يوصل الرمي لكل افراد الجيش، انما هو خد الكبسه ولا لا؟ يبقى انت اخذتها، انما اللي اوصلها مين؟ يبقى مره الفعل ينفى ومره الفعل ايه، ولكن اكثر الناس لا يعلمون. نفت العلم يعلمون ظاهرا من الحياه. الله، يبقى النفي غير والاثبات ايه؟ والاثبات غير. فالسؤال هكذا. بعد ذلك قلنا حينما استعرضنا ايات القران في السؤال وجدنا ان مثلا يسالونك عن الخمر والميسر، الجواب قل فيهما اسم كبير ومنافع للناس. يسالونك عن الاهله قل هي مواقف المال والخمر. يسالونك ماذا ينفقون قل ما انفقتم من خير او كل العشر. يسالونك عن المحيط قل قل هو اذى. يبقى كل سؤال بعده قل، كل سؤال ايه بعده ايه؟ يسالونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال. كل قل قل قل قل قل قل قل دي اللازمه هنا عشان تجي الجواب من مين؟ بنفسه. قال لي قل كذا، هو قال لي قل كذا، مش انا اللي بقول. لا طيب، إلا آية هذه الآية ويسألونك عن الجبال فقل. ف ما جاش ما قال يسألونك عن الجبال زي الطريقة بقى والكل ينسفها رب نفسه، هنا فيه ازاي؟ عن كل الأسئلة